يشعر انهم يعني بالقوة في البلوغ انها اراضي تتلف لكن هذا لا يحتاج معروف انه ليس لن ينزل بطواعي واختيار لا اضطرار أوحينا بأن أوحى هذا وحي الإله جعل الله في قلبه سيخبره وينبئه في المستقبل بأمره هذا بما قرأ بما صنع به بما قرأ به وتحقق ذلك في قوله سبحانه هل علمتم ما فعلتم بيوسف إذ أنتم جاهلون قالوا أين كلام يوسف قال أنا يوسف أوحينا إليكم أن الآن يوسف قد غيروه فما بقي إلا ماذا عسى أن يقول للأب سماه الله مقر في آخر السورة سماه الله مقر من بداية الكلام يوسف ربي لا أبي له إن أبي له لا كل مقر في مقر الآن المقر أنهم جاءوا إلى أبيهم عشاء يوم الثالث يذكرون هذا على يوسف الذي فعلوا به مكه تظاهروا بان الامر ليس وجاءوا اباه عشاء وقالوا يا ابا انا ذهبنا نستبق وتركنا انهم راحوا يسترقون منظمون عملوا الرياضة في رياضة السباق فتركوا يوسف عند المتاح كأنه صغير لا يقوى على السباق أتى الرجلين قالوا وما أنت بالمؤمنين ولو كنت أنتم صدق بالفعل لو صدق معه ما تطلع لعودته وقال يا رجل انتهى الامر ومن عجيب مصرهم انهم جاءوا بقميصه وعليه الدم ولكن الدم بيت اولى اولى به يقال في يعني كلها تأكد أنهم باعوه بثمن زهيد وكانوا فيه من الزاهدين وعلمنا من هذه الآية أن الذي اشتراه هو من مصر وهو عزيز مصر كما يدل سياق الآيات بعد وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته لامرأتي يعني قال لامرأتي قال الذي اشتراه قال لامرأتي أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نلتقي وكأنه متفائل من هذا الغلام إذا هو صار الآن بهذا البيع صار رقيقا وهذه محنة أخرى فلا صار أسير رقيق تصرف فيه بالبيع والشراء والخدمة أكرمي مثواه حتى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكان هذا الشراء سبحان الله